اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن كنا في المرتين السابقتين ذكرنا أهمية دراسة السيرة والتاريخ، ثم تكلمنا بعد ذلك على حال الحكم والإمارة في الجاهلية، يعني عند العرب قبل الإسلام. وذكرنا أن العرب كانوا يعيشون في جزيرة العرب، وهي كانت تحدها الشام من الشمال والخليج العربي من الشرق والبحر الأحمر من الغرب، ومن الجنوب كان بلاد اليمن. وذكرنا يعني كيف كان الحكم والإمارة بين ملك بتاج وملك بغير تاج، وهي حكم القبائل والعشائر وغيرها. واليوم نتحدث عن الحالة الدينية التي كانت عند العرب قبل الإسلام. هناك يعني كان يوجد في جزيرة العرب، أولا كانت تدين بدين التوحيد، بدين إبراهيم عليه السلام، لأنه من لدن إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عندما جاء به إبراهيم عليه السلام إلى مكة، ونشأ وترعرع إسماعيل في مكة، وبني البيت الحرام، يعني ظهرت زمزم، وجاءت قبائل العرب التفت حول البيت الحرام، وتزوج إسماعيل من العرب، ثم صار عربيا بعد ذلك، وكان الملك في أبنائه من بعده، ثم بعد ذلك في جد أبنائه من ناحية الأم، يعني من ناحية زوجة إسماعيل، ثم بعد ذلك انتقل الملك في قبائل العرب إلى أن وصل إلى عدنان، التي منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدين الأول اللي كان موجود كان هو دين إبراهيم عليه السلام، وهو التوحيد. لابد أن نعرف أن الأمم يعني قبلنا ما من أمة إلا وخلى فيها نذير، يعني ليس هناك أمة إلا وجاءها نبي. وأن أصل الإنسان نبي، أصل الإنسان نبي، وهو آدم عليه السلام. يعني لم يخلو عصر من العصور إلا بوجود نبي من الأنبياء، حتى ختم الله عز وجل الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون أنه الأصل الكفر، وأن الإنسان أخذ يبحث عن إله وأخذ يبحث عن دين وهكذا، إلى أن تعرف على الله أو نشأت الأديان أو غير ذلك، هذا كله كلام باطل. الأصل في الإنسان الإيمان، وأول إنسان نزل إلى الأرض هو آدم عليه السلام، كان نبيا، وليس كان مؤمنا فقط، وإنما كان نبيا موحدا. ثم بعد ذلك ظل التوحيد في بنيه، يعني من لدن آدم عليه السلام إلى نوح 1000 سنة كان الناس فيها على التوحيد. وأول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، وأنهم عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، واتخذوهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، ثم عبدوا من دون الله. ثم جاء نوح عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم الشرك هذا كان موجود في الأمم، وكل أمة يأتيها نذير، يأتيها نبي ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نبي هذه المنطقة وهي منطقة العرب كان إسماعيل عليه السلام، وهو ابن إبراهيم، عليه السلام. فكان الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى نشأة العرب أنهم كانوا على دين التوحيد، اللي هو دين إبراهيم عليه السلام، الملة الحنيفية، ملة إبراهيم. ثم بعد ذلك ظهر الشرك في العرب، وذلك عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي، وكان عمرو بن لحي الخزاعي كان رجلا كريما ذو فضائل، وكان محافظا على الدين، فالناس التفوا حوله على أنه علم من الأعلام وعالما من العلماء ورجل صالح من الصالحين، كان يصنع الطعام للحجيج وغير ذلك. فذهب عمرو بن لحي إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك. فلما أفل راجعا يعني إلى الحجاز، جاء بصنم معه اسمه هبل، وكان على صورة إنسان، وكان هذا يعني من العقيق الأحمر، كان مصنوع هذا الصنم من العقيق الأحمر، وكانت يده اليمنى مكسورة، فصنعوا له يدا من ذهب ووضعه في الكعبة، ودعا الناس إلى عبادة هذا الصنم فأجابوه إليه، لمنزلة عمرو بن لحي الخزاعي عند قومه، فأطاعوه في ذلك لأنه كان يعني ذو فضائل، يعني قبل أن يصنع هذا الصنيع فكان ذو فضائل، وكانوا يعظمونه ويجلونه، فلما دعاهم إلى عبادة هذا الصنم عبدوه من دون الله، ثم انتشرت الأصنام بعد ذلك، جاءوا باللات والعزة ومناه، ثم أصبح لكل قبيلة صنم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا وجد فيها في الحرم 360 صنما، 360 صنم موجود كان حول الكعبة. وهذا يعني كان حال العرب في انتقالهم من التوحيد إلى الشرك. ولم يكن أحد على ملة إبراهيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يطوف بالبيت يقول لا أعرف أحد على ملة إبراهيم غيري، ولكن طمست ملة إبراهيم، طمست ملة إبراهيم، وإن كانوا بقوا على بعض الأشياء من تعظيم البيت، من الحج إلى البيت، من الطواف بالبيت، من الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة وإهداء الهدي وإطعام الحجيج وغير ذلك من أشياء، بقوا على بعض الرسوم، وأصبحت عبادتهم خليط يعني بين عبادتهم لله وعبادة للإيه؟ للأصنام. وهذا يدل على أن الكفر ليس هو إنكار الربوبية فقط، أن الكفر والشرك ليس هو إنكار الربوبية فقط، لأن العرب لم تكن تنكر الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، لكن كانت أصنامهم لماذا يعبدون الأصنام؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، فكانوا يعتقدون أن لهم منزلة عند الله، وكان في أصنام على صور ملائكة وأصنام على صور أنبياء وغير ذلك، وأصنام على صور يعني الصالحين، وأصل اللات والعزة ومناه هو تأنيث لأسماء الله، اللات من الله والعزة من العزيز ومناه من المنان، فأنثوا هذه الأسماء وجعلوها آلهة، وكان هؤلاء ربما أناس صالحين في أقوام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين في أقوام في عهد نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على صورهم وعكفوا على قبورهم، فلما هلك الجيل الأول وأتى الجيل الذي بعده أتاهم الشيطان فقال إن أباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون بهم فعبدوا من دون الله، هذا تحول إلى أن هؤلاء كانوا صور لأناس صالحين وكانوا صور لملائكة وغير ذلك، طبعا هذه صور وهمية وتخيلية، كانوا يتخيلون الملك أو يتخيلون النبي أو يتخيلون الرجل الصالح فيجعلون له صورة ثم يعبدونها من دون الله، يقصدون بها التقرب إلى الله، يقصدون بها التقرب إلى الله، وإن كانوا يعتقدون أن الفاعل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهؤلاء كانوا يعبدون الله، لكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى، كانوا يعبدون معه آلهة أخرى، ولذلك ينبغي أن ننتبه أن هناك حملة موجودة لتشويه هذا المعنى الذي لا يكون العبد مسلما إلا به، يخرج علينا العلمانيين والليبراليين يقولوا المسلمين مؤمنين لكن ما يمنعش أن غيرهم يبقى مؤمن، ما ينفعش أن غيرهم يبقى مؤمن، هذا معناه أننا لنا إله لكن ليس لا تقول لا إله إلا الله، لكن لا تقول لا إله إلا الله، فأنت لك إله وغيرك له إله، وأنت مؤمن وهو مؤمن، هذه دعوة لهدم الديانة، هذه دعوة لهدم الديانة، هذا ما يخرج علينا الآن العلمانيين والليبراليين يقولوا النصارى مؤمنين واليهود مؤمنين وغيرهم مؤمنين، هؤلاء يعبدون إله كما نعبد نحن إله لا ينبغي أن نكفرهم أو نستخدم كلمة كافر أو غير ذلك من هذه الأشياء. لا، هؤلاء كفار ولا يعبدون إله، هم في الحقيقة يعبدون الشيطان، لأن الشيطان هو الداعي إلى عبادة نفسه وهو الداعي إلى عبادة غيره. الشيطان هو المعبود من دون الله، يعني إذا كان هناك من يعبد من دون الله فهو الشيطان، سواء عبدت صنما، سواء عبدت شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو ملك أو ملكا أو سلطانا أو أميرا أو عالما أو غير ذلك، فأنت تعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الداعي إلى عبادة نفسه وهو الداعي إلى عبادة غيره. فاليوم يقولون إيه اللي يمنع أن النصارى يبقوا مؤمنين وكذا؟ لا، ليسوا بمؤمنين، هم لا يعبدون إلها، إنما يعبدون الشيطان، إنما يعبدون الشيطان. فكلمة لا إله إلا الله تعني لا يكون مسلما إلا، لا يكون مؤمنا إلا المسلمين المؤمنين بلا إله إلا الله. أما يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله إنسان أو حل في الإنسان أو غير ذلك من الخزعبلات، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا بالمؤمنين. ثم أن هناك شرط ثاني في الإيمان، وهو أن تؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا لا يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار، ليسوا بمؤمنين، وقال هذا مؤمن. هم يريدون أن نحن ندلع الكفار، نقول لهم الآخر، نقول الآخر استمع للآخر، تعايش مع الآخر، وفهم الآخر، وقبول الآخر. إيه الآخر؟ الآخر كافر، الآخر كافر. الله سبحانه وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما فيش بعد الحق إلا إيه؟ إلا الضلال، والحق واحد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ في مسلمين وفي مجرمين، في مسلمين وفي مجرمين، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يكون هناك هؤلاء يقولون لك الناس كلهم سواء، إحنا كلنا بني آدمين، إحنا كلنا في الإنسانية سواء. هذا كلام باطل وعاطل. إذا كنا سواء في الإنسانية فالإنسان قد رد بنفسه إلى أسفل سافلين، هو اللي رد بنفسه لما كفر، ما بقاش سواء، ما بقاش سواء. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا كلام في بني آدم كله، لكن تعال شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة التين وفي سورة العصر. يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. يبقى جنس الإنسان كله رد إلى أسفل سافلين إلا طائفة واحدة، إلا الذين آمنوا. يبقى هل اللي رد أسفل سافلين مثل الذين آمنوا؟ ما كانش ربنا أتكلم عن هذا التفريق. يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا، هذا خارج الخسار وخارج البوار. إذا ما عدا أهل الإيمان من المسلمين فإنه لا يكون هذا إلا، لا يكون هذا إلا في الخسار والبوار والضلال والكفر. وهذا يعني لا يستحي الإنسان أن يقول هذا كافر، هذا كافر. فالكلمة هذه يحاولون يعيبوا علينا، تقول عن النصارى كفار، أي كفار وستين كفار إذا كانوا لا يؤمنون بالله الواحد الأحد ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كفار. فنقول يعني إن التوحيد كان في الأول في العرب، كان موجود في العرب، وهي ملة إسماعيل عليه السلام هي ملة إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك ظهر الشرك عن طريق عمرو بن لحي، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار، لما النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أطلعه على النار وعلى الجنة، فرأى في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه يجرها في النار، ورأى المرأة التي كانت حبست الهرة، امرأة حبست الهرة لا هي أطعمتها إذا حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى الرجل الذي كان يسرق الحديد بمحجنه، المحجن اللي هو عصايا الايه، عصايا العوجة بتاعت العجوز دي، فكان يمشي كده يعلق العصايا في متاع الحاج، فإذا انتبه الحاج قال تعلقت عصايا بمحجن، تعلق متاعك بمحجنك، وإن لم ينتبه سرق الايه، سرق المتاع، وهذا لعظم جرمه. وهذا يدخل فيه من يسرق الأحذية من المساجد، لأنه يجعل المصلي منشغل بمتاعه وبأشيائه أثناء الصلاة، ويروعه إذا خرج من الصلاة فلم يجد متاعه وغير ذلك، هذا يكون له عذاب شديد، مش مجرد سرقة فقط. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء الثلاثة في النار، مع أن في كثير من الناس من أصحاب النار، لكن هؤلاء لأنهم أشد الناس عذابا، فرأى منهم عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، لأنه أول من أدخل الشرك في العرب، أول من أدخل الشرك، وهو أول من سيب السوائب، أو أول من سيب السوائب، جعل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هو أول من فعل ذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي. فهو لما ذهب إلى الشام كما قلنا وجدهم يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك فأتى بصنم مصنوع من العقيق الأحمر بيده اليمنى مقطوعة، فصنعوا له يدا من ذهب، ثم دعا العرب إلى عبادته فعبد من دون الله. ثم تبع أهل الحجاز العرب، العرب تبعوا أهل الحجاز لأنهم أهل الحرم، فلما عبدوا الأصنام العرب عبدوا الإيه؟ عبدوا الأصنام بعد ذلك. ومن أقدم أصنامه التي كانت موجودة يعني بعد هبل هذا مناة، صنم اسمه مناة، وكان هذا لهزيل وخزاعة، وكانت هذه يعني الصنم هذه مؤنث، يعني كانت بالمشلل على ساحل البحر حذو قديد، يعني كانت على ساحل البحر الأحمر، وكان هذا الصنم لهزيل وخزاعة، واللات كان في الطائف وكان لثقيف، وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى، يعني في المكان ده هو الآن كان في موضع المنارة التي في المسجد، وكان هذا يعني صنم يعبد من دون الله وكان لثقيف. والعزة كان بوادي نخل